طيب ثم قال رحمه الله نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح: والمناعمة على المناعم ولو أكذب نفسه فلا تحل له بنكاح ولا ملك يمين، ويحرم بالرضاع ولو محرما ما يحرم بالنسب، من الأقسام السابقة لقوله عليه السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، متفق عليه، إلا أم أخته وأم أخيه من رضاع، وإلا أخت ابنه من الرضاع. فلا تحرم المرضعة ولا بنتها على ابن المرتضع وأخيه من نسب، ولا أم المرتضع وأخته من نسب على أبي المرتضع وابنه الذي هو أخ المرتضع، لأنهن في مقابلة ما يحرم، لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة لا بالنسب. طيب، سبق في باب المحرمات أن المحرمات على نوعين: محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد، وأن المحرمات إلى الأبد خمسة أنواع: محرمات بالنسب وبالصهر وبالرضاع وباللعان وبالاحترام. فأما المحرمات بالاحترام فهن أمهات المؤمنين، نساء النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيهن بالنسبة لنا ليس في الفائدة، إنما يذكر في كتاب النكاح من باب جملة خصائصه عليه الصلاة والسلام، لكن بالنسبة لنا الأمر انتهى وانقضى، فهو نظير قول الفقهاء رحمه الله في كتاب الصلاة: وإذا دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي أجاب، يعني يقطع صلاته، هذا الآن لا وجود له. طيب، وذا سبق أن المحرمات بالنسبة للنسب سبع ذكرهن الله عز وجل في قوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، سبع. طيب، ثم قال رحمه الله: والملاعنة على الملاعن، أيضا هذا من المحرمات، هذا القسم الثاني من المحرمات إلى الأبد، الملاعنة على الملاعن. وما المراد بالملاعنة على الملاعن؟ يعني رجل لعن امرأة فقال فلعنته؟ لا، أكيد لا، يعني ليس المراد الملاعن على الملاعن أن رجل قال لامرأة لعنك الله قالت أنت لعنك الله، ما حد يقول بهذا. المراد بالملاعنة على الملاعن أن الرجل إذا اتهم امرأته بالزنا، اتهم بالزنا فلا يخلو، إما أن يأتي ببينة وإما أن تقر، أي اثنين، فإن أتت ببينة، فإن أتى ببينة أو أقرت فإنها تحد حد إيش؟ حد الزنا، تحد حد الزنا. فإن لم يأتي ببينة، لم يكن له بينة ولم تقر، ففي هذا الحال يحد حد القذف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا حد في ظهرك، يحد حد القذف. وله أن يدفع هذا الحد باللعان، له أن يدفع هذا الحد باللعان، فهمت الآن؟ يعني معنى اللعان أن الرجل إذا وجد، إذا اتهم امرأته بالزنا، اتهمها بالزنا، فإما أن يأتي ببينة على أنها إيش؟ على أنها زنت، وإما أن تقر بأن يقول أنت زنيت، تقول نعم يقر، ففي هاتين الحالين تحد المرأة، حد إيش؟ حد الزنا. طيب، إذا لم يقل له بينة ولم تقر فيحد حد الفرية، حد القذف 80 جلدة، له أن يدفع هذا الحد عن نفسه بأي شيء؟ باللعان، بأن يلاعن، هذا معنى اللعان. وله أحكام خاصة تأتي في في في في بابه. يقول رحمه الله: ولو أكذب نفسه فلا تحل، يعني حتى لو قال أنا كذبت فيما رميتها به من الزنا، في هذا الحال تحرم، فلا تحل له بنكاح ولا ملك يمين، حتى لو قدر أنه تملكها ملك يمين. ويتصور هذا فيما إذا كانت الملاعنة أمة والملاعن عبد، ثم أعتق، يعني عبد تزوج أمة فرماها بالزنا، اتهمها بالزنا، فلم يأتي ببينة ولم تقر ودفع عن نفسه الحد بأي شيء؟ باللعان. طيب، فرق بينهما الآن، فرق بينهما، لو أنه أعتقه سيده، هذا العبد اعتقه سيده، والأمة بقيت على رقها، فاشتراها في السوق وجدها تباع واشتراها، هل يحل له وطؤها بملك يمين؟ لا، الفرقة أبدية. هذا معنى قوله فلا تحل له بنكاح، يعني لو نكاح جديد، ولا ملك يمين. ويتصور أن تحل له، يعني أن تصور ملك يمين فيما إذا كان هو عبد وهي أمة فتزوجها ثم لاعنها في حال رقه ثم أعتق واشتراها. واضح الآن؟ طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله ويحرم بالرضاع ولو محرما ما يحرم بالنسب. يحرم بالرضاع، الباء في بالرضاع للسببية، يعني يحرم بسبب الرضاع ما يحرم بالنسب، يعني ما يحرم بسبب النسب من الأقسام السابقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ما يحرم من النسب. طيب، والرضاع من أهم ما يكون في باب المحرمات، مهم جدا. مسألة اللعان هذه مسائل يعني قل ما تحدث نسبتها بالنسبة لمسائل الرضاع ومسائل الصهر، ولا 1%، ولا سيما في وقتنا الحاضر، لأن الذي يباشر هذه المسائل من؟ ها؟ القاضي. لكن الذي يبتلى به طالب العلم في السؤال هو ما يتعلق بأحكام الرضاع، يبتلى به كثير من الناس، يعني يسألون فلان رضع منها فلانة، هل تحل له بنتها أو لا تحل أو ما شبه ذلك. طيب، ما هو الرضاع؟ الرضاع في اللغة مص اللبن من الثدي، هذا تعريف الرضاع، مص اللبن من الثدي، هذا لغة. واصطلاحا مص أو شرب من دون الحولين لبنا تابعا حمل، مص من دون الحولين لبنا تابعا حمل أو شربه ونحوه. إذن تعريفه في الاصطلاح أعم من تعريفه في اللغة، تعريفه اصطلاحا أعم، لأنه في اللغة مص اللبن، وفي الاصطلاح مص أو شرب. فشرب اللبن، يعني مثلا لو أن المرأة وضعت اللبن في كأس وأعطته الصبي يشربه، هذا رضاع اصطلاحا وليس رضاعا لغة، وهذا من أندر النادر، من أندر ما يكون أن يكون المعنى الشرعي أعم من المعنى اللغوي، لأن الغالب في الحدود الشرعية أن تكون أخص. فالصلاة لغة الدعاء، واصطلاحا دعاء خاص، الحج لغة القصد، كل من ذهب إلى شيء معين حج، وفي الاصطلاح قصد خاص. الزكاة، الصيام لغة الإمساك، وفي الشرع إمساك الخاص. فالتعريفات الشرعية أو الحدود الشرعية الغالب أنها تكون أضيق وأخص من الحدود اللغوية، لكن قد يوجد العكس، قد يكون الحد الشرعي أعم من الحد اللغوي. ولها نظير هذه المسألة، لها نظير الإيمان. الإيمان، الإيمان في الشرع أعم من الإيمان في اللغة، لأنه في اللغة مجرد تصديق، لكنه في الشرع أعم، لأن تصديق بالقلب واللسان والجوارح. الإيمان هو يشمل في الشرع تصديق القلب وتصديق ماذا؟ اللسان وعمل الجوارح، كل هذه الثلاثة داخلة في مسمى الإيمان. طيب، هذا الرضاع، إذن مص أو شرب من دون الحولين لبنا تابعا حمل، هذا تعريفه على المشهور من المذهب، وله شروط. الرضاع له شروط، من شروطه الشرط الأول أن يكون الرضاع 5 رضعات، أن يرتضع، يعني الشروط التحريم، الشروط التي لا بد منها حتى يكون الرضاع محرما، أن يكون 5 رضعات، أن يكون الرضاع 5 رضعات فأكثر، 5 رضعات فأكثر. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا فنوسخنا بـ5، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن، وهن فيما يتلى من القرآن. وهذا القول هو الصحيح، أن الرضاع المحرم ما كان 5 رضعات فأكثر. وهذه المسألة فيها خلاف العلماء على نحو 7 أقوال. فذهب بعض العلماء إلى أن الرضاع قليله وكثيره محرم، وهذا مذهب أهل الظاهر، واستدلوا بقوله تبارك وتعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فأطلق الله عز وجل الرضاع ولم يقيده بعدد معين. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما في بقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الرضاعة من المجاعة، وبإطلاق النصوص في السنة وردت نصوص مطلقة تدل على أن الرضاع يحرم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ونحو ذلك. فقالوا أن نصوص القرآن والسنة لم تقيد الرضاع بعدد معين، فالرضاع قليله وكثيره محرم. والقول الثاني في هذه المسألة أن العدد المحرم من الرضاع 3 فأكثر، 3 فأكثر. واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، لا تحرم المصة ولا المصتان. فمفهوم الحديث أن ما زاد على مص على المصة وعلى الإملاجة، أن ما زاد على المصتين والإملاجتين فإنه يحرم، فإنه يحرم. طيب، والقول الثالث أن المحرم 5 كما تقدم، وهذا هو الصحيح، أن العدد المعتبر في تحريم الرضاع أن يكون 5 رضعات فأكثر، لحديث عائشة. وأما ما ذهب إليه الظاهرية من أن الرضاع قليله وكثير محرم، فيقال إن هذه النصوص مطلقة فتحمل على المقيد. وأما من قال بالثلاث، يعني أن المحرم 3 استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، فنقول هذا الاستدلال من باب دلالة المفهوم، والمفهوم إذا عرضه منطوق ما الذي يقدم؟ المنطوق. فنقول هذا الحديث له مفهوم، والنصوص الأخرى بمنطوقها تدل على أن الذي يحرم ما كان 5 رضعات، والمنطوق مقدم على المفهوم. واضح الآن؟ إذن هذا من جهة العدد، الإملاجة الرضعة، وسيأتينا شرط الفرق بين المصة وبين الرضعة. وفي بعض الحديث: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان. وفرق بين المصة والرضعة: الرضعة ما كان منفصلا عما قبله، المنفصل عما قبله رضعة، وما لم ينفصل مثل لو أن الصبي التقم الثالث وتركه يتنفس ثم عاد، هذه يسمى مصة. وأما إذا تركه اختيارا ثم عاد بعد زمن قليل، هذا يقال رضعة. فالفرق بين المصة والرضعة أن المصة ما كان، أن الرضعة ما كان منفصلا أما قبله انفصالا بينا، وأما المصة فلا، ما قطع لتنفس أو غير ذلك. طيب، الشرط الثاني من شروط الرضاع أن يكون في الحولين، أن يكون الرضاع في الحولين. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، حولين كاملين. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس جاء فيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان في الحولين، في بعض الروايات في الحولين تقييد. طيب، فعلى هذا لو ارتضع الطفل الكبير من له 3 سنوات فإن إرضاعه لا يثبت به تحريم، لا يثبت به تحريم. واضح؟ يعني لو أن طفلا له 2.5 سنين ارتضع من امرأة أرضعته 10 رضعات، فهل يثبت التحريم؟ لا. لماذا؟ لأنه في غير زمنه، لابد أن يكون الرضاع في زمنه، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء أن الرضاع المعتبر ما كان في الحولين لما سبق من الأدلة. طيب، والقول الثاني، القول الثاني في هذه المسألة أن مناط الحكم في تحريم الرضاع الفطام، الفطام، وأن الرضاع المعتبر ما كان قبل الفطام، ما كان قبل الفطام. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن ما كان قبل الفطام فهو رضاع معتبر مؤثر، وما كان بعد الفطام ولو كان في الحولين فغير مؤثر، غير مؤثر. يعني لو أن طفلا مثلا ارتضع قبل أن يفطم فرضاعه مؤثر سواء كان في الحولين أو بعد الحولين، وما كان بعد الفطام فغير مؤثر ولو كان عمره سنة واحدة فلا يؤثر. وهذا كما تقدم اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. في قول ثالث أن الرضاع محرم ولو الكبير، وسيأتي إن شاء الله تعالى استدلالا بحديث سالم مولى أبي حذيفة. طيب، هذا لقولان، قول أن الرضاع المحرم ما كان في الحولين، وقول آخر أن الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام. طيب، هذان القولان يتفقان في صورة ويختلفان في صورة، يتفقان في صورة ويختلفان في صورة، نعم قصدي يتفقان في صورتين ويختلفان في صورتين، هذان القولان يتفقان في صورتين ويختلفان في صورتين. يتفقان فيما إذا كان الرضاع قبل الفطام وقبل الحولين، فعلى كلا القولين محرم، الرضاع محرم. يعني لو أن طفلا ارتضى وعمره سنة ولم يفطم، فعلى كلا القولين الرضاع محرم، إذن اتفق في هذه الصورة. طيب، أيضا ويتفقان في صورة أخرى، وهي ما إذا كان الرضاع بعد الفطام وبعد الحولين، فهو غير مؤثر على القولين. تبعنا محمد؟ إذن اتفقا في صورتين، الصورة الأولى إذا كان الرضاع قبل الفطام وقبل الحولين فهو مؤثر، والصورة الثانية إذا كان الرضاع بعد الفطام وبعد الحولين فهو أيضا غير مؤثر، ويختلفان في صورتين. الصورة الأولى إذا كان الرضاع بعد الفطام وفي الحولين، والصورة الثانية إذا كان الرضاع قبل الفطام وبعد الحولين. إذا كان الرضاع، الصورة الأولى إذا كان الرضاع قبل الفطام، قبل الفطام وبعد الحولين، والصورة الثانية إذا كان الرضاع بعد الفطام وفي الحولين. ففي الصورة الأولى وهي ما إذا كان الرضاع بعد الفطام وفي الحولين، وخير الشيخ الإسلام، فعلى كلام الشيخ رحمه الله ها لا يؤثر، وعند الجمهور يؤثر. أنت حسب الصورة نرتبها لكم. طيب، نقول اختلف في صور، اتفقان في صورتين وعرفناها، يختلفان في صورتين. الصورة الأولى إذا كان الرضاع في الحولين وبعد الفطام، في الحولين وبعد الفطام، في هذه الصورة الرضاع مؤثر عند الجمهور وغير مؤثر عند شيخ الإسلام. الصورة الثانية إذا كان الرضاع بعد الحولين وقبل الفطام، ففي هذه الصورة الرضاع لا يؤثر عند الجمهور ويؤثر عند شيخ الإسلام. واضح الآن؟ إذن القولان يتفقان في صورتين ويختلفان في صورتين. طيب، ما دليل شيخ الإسلام رحمه الله على أن الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام؟ استدل بقوله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، وبقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة. طيب، إذن هذان قولان في ماذا؟ في الزمن المعتبر لتحريم الرضاع، الزمن الذي يعتبر ليكون الرضاء محرما. وهذه المسألة في الحقيقة سلوك الاحتياط فيها متعذر، سلوك الاحتياط فيها متعذر، لأنك لو أخذت بقول الجمهور من جهة الاحتياط عارضك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ولو أخذت بكلام الشيخ لتعارض مع قول الجمهور. فالاحتياط في هذه المسألة متعذر، وإن كان قول الجمهور من جهة الضبط أضبط أضبط، لأن مسألة الفطام لا تنضبط. قد يكون الطفل مثلا يشرب في اليوم يعني غذاؤه ثلاثة أرباع غذاء عادي والباقي حليب، فهي غير منضبط، غير منضبط غير كلام الشيخ الإسلام رحمه الله، وإن كان قويا من جهة الدليل ومن جهة التعليم لكنه غير منضبط، غير منضبط. وأقول إن سلوك سبيل الاحتياط في مثل هذه المسألة متعذر، ولها نظائر، هذه المسألة لها نظائر، يعني مسائل يصعب فيها سلوك سبيل الاحتياط. منها من المسائل وقت العصر، وقت العصر عند جمهور العلماء أن وقت الاختيار إلى متى؟ إلى أن تصفر الشمس، إلى أن تصفر الشمس. وعند أبي حنيفة يبتدئ من اصفرار الشمس، وقت العصر عنده يبتدئ من اصفرار الشمس. الذي يريد أن يحتاط في مثل هذا القول يصعب، لأنك لو أخذت بقول الجمهور وصليت قبل اصفرار الشمس فعند أبي حنيفة أنك صليت قبل الوقت، ولو أخذت بقول أبي حنيفة وصليت بعد اصفرار الشمس فعند الجمهور يقول إذا كان من غير عذر تأثم، تأثم. واضح الآن؟ طيب، لها مسائل أخرى، مسألة أخرى لها نظير. السفر الآن، إذا إنسان سافر سفرا يشك، هل مثلا هذا السفر يبيح القصر أو لا يبيح القصر، هل يصلي ركعتين أو يصلي أربع؟ لو قال مثلا أريد أن أحتاط وصلي أربع، فنقول عند مذهب عند أبي حنيفة أنك لو صليت أربع فكأنك صليت الظهر في الحضر ستا، ولو أخذت بقول مثل الجمهور يرون القصر وصليت ركعتين فكأنك صليت الظهر في الحضر كم؟ ثنتين. واضح الآن؟ يعني هناك مسائل يصعب فيها سلوك سبيل الاحتياط، لو أخذت بهذا القول عارضك الآخر، ولو أخذت بالقول الثاني عارضك الأول. لكن لا ريب أن في مسألة الرضاع أن جعل مناط الحكم بالحولين أضبط، أضبط وأريح. ولكن من جهة الأدلة الأضبط ما هو؟ والأقعد ما اختاره الشيخ. طيب، هذان شرطان. شرط ثالث، بعضهم زاد شرط ثالث، قال أن يكون الرضاع وصل إلى الرضيع من جوفه، أن يصل اللبن أو الحليب إلى الرضيع من جوفه أو إلى جوفه. لماذا؟ احترازا من الحقنة. فقالوا لا بد أن يصل الحليب أو اللبن إلى جوف الرضيع، يشترط لكون الرضاع محرما أن يصل اللبن أو الحليب إلى جوف الرضيع. فلو حقن فيه الحليب حقنا يحرم؟ ها؟ لا يحرم. ها؟ ما يحرمه، لأنه لم يصل إلى الجوف، لا بد أن يصل إلى الجوف. يعني لو وضع مثلا حقنة مغذي ووضع في عضده أو ما شابه ذلك يقول هذا لا يحرم لأنه لم يصل عن طريق الجوف، وهذه مسألة نادرة. طيب، إذا من شروط الرضاع الشرط الأول أن يكون في الحولين، والشرط الثاني أن يكون إيش؟ خمس رضاعات. ها؟ الأول يكون خمس رضاعات، والثاني أن يكون في الحولين، والثالث هذا الذي قاله زاده بعض أن يصل إلى الجوف. طيب، الشرط الرابع أن يكون اللبن لبن آدمية. شو يخرج بذلك؟ لبن البهيمة. ها؟ أي يخرج لبن البهائم. فلو قلنا إن لبن البهيمة حرام كما ذلك كل الناس الآن أولاد إخوة من الرضاع. من المرضعة؟ ها؟ بقرة نادك ولا الصافي ولا المراعي؟ واضح؟ لا بد أن يكون لبن آدمية ليخرج لبن البهيمة، ويخرج بذلك أيضا لبن الرجل الذكر. لبن الذكر قالوا أنه يمكن تصور أن يخرج من الذكر لبن. فالمهم أن وجد أو أن يعني وقعت هذه المسألة فلبنه لا يؤثر، لأن الله عز وجل قال وأمهاتكم أمهاتكم. واضح؟ ولأن خروج اللبن من الذكر، خروج اللبن من الإنسان الذكر نادر، والنادر لا يناط به حكم. طيب البهي الآدمية لا بد أن يكون آدمية. طيب في مسألة الآدمية فيه بحثان. البحث الأول، هل يشترط في اللبن الذي يخرج من الآدمية أن يكون ثابع عن حمل، يعني ناتجا عن حمل، أو لا يشترط فيؤثر لبن البكر؟ المذهب أنه شرط، وأنه لا بد أن يكون اللبن ثابع عن حمل، يعني نتج عن حمل، عن وطء، نتج عن وطء. فأما لو أن مثلا امرأة بكرا درت لبنا فيقول هذا لا يؤثر، هذا غير مؤثر. والصواب أنه مؤثر، أن كل لبن امرأة مؤثر، لأنه لا دليل على اشتراط أن يكون ثابع عن حمل. طيب البحث الثاني، هل يشترط في الآدمية في المرأة التي ارتضع منها أو التي لها اللبن أن تكون حية؟ هل يشترط في المرأة التي لها اللبن أن تكون حية أو يؤثر لبن الميتة؟ هل يتصور رضاء من الميتة؟ نعم يتصور. شلون تصور؟ انها مثلا ماتت جاء الطفل يرضع، ويتصور صوره اخرى. اذا الصوره الاولى هذه ان امراه ماتت وجاء طفل والتقم ثديها وصار يرضع منها، صار يرضع منها. هذا عند بعض العلماء لا يؤثر، يقول يشترط ان تكون المراه المرضعه حيه. فقالوا ان لبن الميته غير مؤثر. والمراد بقولهم لبن الميتة غير مؤثر، المراد إذا كان اللبن خرج منها بعد موتها. أما لو كان خرج منها حال حياتها ثم ماتت فإنه مؤثر. فمثلا لو أن امرأة أرضعت لطفل في إناء، وجاء هذا الطفل ووضعه في الثلاجة، كل يوم مو بالطفل وليه يعني كل يوم يعطيه منه، فالآن المرأة ميتة واللبن موجود، هذا يقال لبن حية، لبن امرأة حية، ليس لبن امرأة ميتة، لأننا نعتبر حال أخذ اللبن كانت حية. طيب الآن طيب هل يؤثر غير يعني هل يشترط في الرضاع أن يكون مصا يعني يلتقم الثدي؟ لا، ليس بشرط. فلو أن امرأة يعني درت لطفل في إناء فإنه يحرم، فلا يشترط لتحريم الرضاء التقام الثدي. بل قال أهل العلم رحمهم الله حتى لو تجبن اللبن صار جبنا وأكل منه الطفل فإنه يؤثر. قالوا واللقمة بمنزلة الرضع في هذا الحال، اللقمة بمنزلة الرضع. فلو أن الطفل مثلا ورضعت له امرأة لبنا تجبن اللبن صار جبنا، كم يؤثر فيه؟ 5 لقم. إذا أكل 5 لقم يؤثر، والمراد اللقمة المعتادة. لو أكل لقمة والثانية والثالثة والرابعة والخامسة صارت أما له. طيب لو وصل اللبن إليه عن طريق الأنف يؤثر؟ نعم، عن طريق الأنف أو عن طريق الفم، لأن الأنف منفذ معتاد، منفذ ومعتاد، واضح الآن؟ طيب، بقي أيضا في مسائل الرضاع انتشار التحريم في الرضاع. ها؟ إلى المسينة الرضعة، ما هي الرضعة؟ الرضعة ما هي؟ قيل إن الرضعة، قيل إن الرضعة هي مصف الثدي ثم ترك، مصف الثدي هذا الرضعة، الرضعة هي مصف الثدي، فمتى امتص الطفل أو متى التقم الثدي ثم تركه وعاد إليه فهي رضعة، سواء تركه اختيارا أو قهرا، سواء تركه اختيارا أو قهرا. فلو أن طفلا التقم ثدي امرأة ثم تركه ثم عاد ثم ترك ثم عاد ثم ترك ثم عاد ثم ترك كما الآن خمس، فهو رضاع محرم، رضاع محرم. إذن الرضعة هي مجرد إيش؟ المصة والتقام الثدي، فإذا تركه ترك التقام الثدي ثم عاد إليه فهي رضعة ثانية، سواء كان تركه اختيارا أو اضطرارا. فالاختيار كما لو مص التقم الثدي ثم تركه وجلس يستريح مثلا، والاضطرار كما لو تركه لتنفس، مص الثدي ثم تركه لتنفس ثم عاد، فإن الثاني هذه تعتبر رضعة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن الرضعة هي التقام الثدي، هي التقام الثدي. فمتى التقم الطفل الثدي ثم تركه ثم عاد إليه فهي رضعة، سواء تركه اضطرارا أو اختيارا. والقول الثاني أن الرضعة هي التقام الثدي، التقام الثدي كالمذهب يعني، لكنهم يختلفون عنه في مسألة الاضطرار. يقول إذا ترك الثدي اضطرارا فهي رضعة، إذن هي، يقول الرضعة هي التقام الثدي، فإذا عاد إليه مرة ثانية فهي رضعة بشرط أن يكون تركه الالتقام الأول اختيارا. إذن الفرق بين المذهب وبين القول الثاني ما هو؟ في مسألة الاختيار، فعلى المذهب متى ترك الثدي ثم عاد إليه فهي رضعة سواء كان باختيار أو باضطرار. وعلى القول الثاني ها؟ يقول الرضعة هي التقام الثدي، فإذا تركه ثم عاد فهي رضعة ثانية بشرط أن يكون تركه اختيارا، وأما لو كان اضطرارا لتنفس أو أصابه سعال ونحو ذلك فهذه تعتبر رضعة واحدة. طيب، والقول الثالث أن الرضعة هي ما انفصلت عما قبلها انفصالا بينا، فهي بمثابة الوجبة. فمثلا لو أن امرأة أرضعت طفلا معها، رضع صار يلتقم الثدي ويعود ويلتقم ويعود، ثم شبع وجلس، أو لم يشبع جلس انتظر ربع ساعة نص ساعة ثم عاد، فكل ما سبق يعتبر رضعة واحدة، كل ما سبق يعتبر رضعة. فالرضعة قالوا إنها بمنزلة إيش؟ بمنزلة الوجبة. فلا بد في الرضعة أن تكون كل رضعة منفصلة عما قبلها، وهذا هو الصحيح، هذا القول والصحيح أن الرضعة منفصلة عما قبله انفصالا بينا. وإن شئت فقل الرضعة بمثابة إيش؟ الوجبة. ثلاث وجبة، من الطفل يرتضع الصباح، ويرتضع يعني معروف أن الطفل كل مثلا أربع ساعات ثلاث ساعات يرتضع، فكل جلسه يعني يجلس هذا الطفل فهي بمثابة الرضعة. طيب، انتشار الرضاع، أول تكلمنا عن تعريف الرضاع، شروطه، إيش بعد؟ ها؟ ضابط الرضعة الثالث، انتشار الرضاع ينتشر بالنسبة للمرضعة وبالنسبة للطفل الرضيع. انتبهوا لهذه، هذه من أهم ما يكون في باب الرضاع، وهي قاعدة فيها سهلة جدا جدا. نقول الرضاع ينتشر بالنسبة للمرضعة وبالنسبة للرضيع، أما بالنسبة للمرضعة فينتشر الرضاع في أصولها وفروعها وحواشيها، يعني في الثلاث، في أصولها وفي فروعها وفي حواشيها. فأصولها أمهاتها وآباؤها، فأم المرضعة أم لأي شيء؟ للرضيع، وأبو المرضعة أب للرضيع، هذا في الأصول. الفروع أبناء المرضعة إخوان لهذا الرضيع، وبناتها أخوات لهذا الرضيع. في الحواشي أعمام المرضعة أعمام لهذا الرضيع، وعمات المرضعة عمات لها، وخالاتها خالات لهذا الرضيع، وأخوالها أخوال له. فينتشر الرضاع في الأصول والفروع والحواشي، هذا بالنسبة لمن؟ للمرضعة. أما بالنسبة للطفل الرضيع فالرضاع ينتشر في فروعه فقط، فروعه فقط دون أصوله ودون حواشيه. فيجوز لأبي المرتضع أن يتزوج أمه، أم الطفل الرضيع، ويجوز لأخيه أن يتزوج أم هذا الطفل الرضيع. فلو أن مثل امرأة أرضعتك يجوز لأبيك أن يتزوجها، ليش؟ لأن الرضاع بالنسبة للطفل الرضيع ينتشر في فروعه فقط، يجوز لأبيك أن يتزوج أم ابن الرضاع، ويجوز لأخيك أن يتزوج أختك من الرضاع، وأبلغ أمك من الرضاع، أمك من الرضاع. يعني مسألة تزوج الأخ من أخته، يعني رجل يعني أخوه أخ تزوج أخته، يتصور هذه في النسب، لا ميك صعب، تصور في النسب. ورجل مثلا أنا لي أخ ولي أخت، أخوي تزوج أختي، توجد أين لك أخت من الأم وأخ من الأب، أخوك من أبيك تزوج أختك من أمك. يعني صورة المسألة هذه، امرأة تزوجت رجلا وأنجبت منه طفلا اسمه زيد، واضح الآن؟ زيد طلقها هذه المرأة، طلقها هذا الرجل فتزوجت بآخر وأتت منه ببنت اسمها فاطمة، وهو الرجل تزوج بامرأة أخرى وأتى بولد منها اسمه عمرو. الآن ما هي العلاقة بين عمرو وبين فاطمة؟ ما في علاقة. فزيد هذا أخوه عمرو من إيش؟ من أبيه، وفاطمة أخته من أمه، يجوز لفاطمة أن تتزوج عمرو ويلغز بها، يقال رجل عقد لأخته لأخيه على أخته، مو من الرضاع من النسب، واضح هذا يا محمد؟ ها؟ طيب، إذن انتشار الرضاع بالنسبة للطفل الرضيع في فروعه فقط، فأبناء الطفل المرتضع أبناؤه بالنسبة للمرضعة تكون أما لهم أم ولا جد، أما لهم. وبناته أيضا، بنات الطفل الرضيع أيضا بالنسبة للمرضعة بنات لها. فانتشار الرضاع بالنسبة للطفل الرضيع يكون في فروعه، وبالنسبة للمرضعة في أصولها وفي فروعها وفي حواشيها. طيب، هذا البحث. بحث آخر، ماذا يثبت، يعني ماذا يترتب على الرضاع؟ إذا حصل الرضاع ما الذي يترتب عليه من الأحكام؟ صاحب اللبن الفحل بيجينا الآن إن شاء الله. ما الذي يترتب على الرضاع من الأحكام؟ نقول يترتب عليه أربعة أحكام من أحكام النسب، يترتب عليه أربعة أحكام. الحكم الأول تحريم النكاح، والثاني المحرمية، والثالث جواز النظر، والرابع جواز الخلوة. هذه أربعة أحكام هي التي تترتب على الرضاع. أما الميراث وجوب النفقة وصلة الرحم وما أشبه ذلك فهذه لا أثر لها في الرضاع، ليس لها أثر. يترتب عليه أربعة أحكام: تحريم النكاح، فيحرم على المرتضع أن يتزوج أمه من الرضاع أو أخته من الرضاع، هذا حكم. حكم الثاني المحرمية، بمعنى أن المرضعة أو الطفل الرضيع يكون محرما للمرضعة ولبناتها. ثالث جواز النظر، جواز النظر يعني أنه يجوز للطفل الرضيع أن ينظر إلى أمه من الرضاع وإلى أخته من الرضاع. والحكم الرابع جواز إيش؟ الخلوة، جواز الخلوة. ها؟ لا لا الحين بيجيك. جواز الخلوة يعني أنه يجوز أن يخلو بها. طيب إذا قال قائل في تداخل، لماذا ما نقول تحريم النكاح يكفي؟ لأن نقول ما في تلازم، ليس كل من حرم نكاحها جاز النظر إليها وجازت الخلوة بها. الملاعنة على الملاعن فرقة أبدية، لا يجوز له النظر ولا يجوز له الخلوة بها، ولا تكون محرما له، ولا تكون محرما له. واضح؟ طيب بقي عندنا ماذا؟ محرمية، كونها محرم، كونها محرما، لماذا ما نكتفي به عن جواز النظر؟ فنقول أيضا ليس كل من جاز النظر إليها كانت محرما، يجوز النظر أحيانا ولا تكون المرأة محرم، مثل ها الخطبة ونظر الرجل إلى من تعامله مثلا، فقد يجوز الحاجة، يجوز الحاجة. فالفقهاء يوم يذكرون هذه الأحكام الأربعة يعني ما أطالوا عبثا، لأن من عادة الفقهاء رحمه الله أنهم يحبون اختصار، يختصرون الشيء، لكن فصلوا هذا التفصيل لأنه لا تلازم بين هذه الأشياء الأربعة. ها جواز اي نعم. أيضا ليس كل من جاز النظر إليها جاز الخلوة بها، أن المخطوبة ينظر إليها لكن بشرط أن لا يكون هناك خلوة. ها وش هي؟ وش فيها؟ أي واحدة؟ ها وش الإشكال هنا؟ احنا قلنا تحريم النكاح وثبوت المحرمية، جواز النظر، جواز الخلوة، عرفنا الحين تحريم النكاح ما في تلازم. طيب وان جواز النظر ما في تلازم، وجواز الخلوة والمحرمية. طيب ما يكتفى بواحد؟ ها يلا عارف وش لماذا؟ لا لا الآن هذه نعم نعم ما هم محرم لها. المرأة مع العبد الرقيق، إذا قال لها عبد الرقيق يجوز أن يخلو بها لكن ليس محرما لها، واضح؟ لأن من شرط المحرم أن يكون ممن يحرم عليه نكاحها، والعبد هذا لو اعتقته مثلا ثم تزوجها يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. الآن زال الإشكال، زال الإشكال الحمد لله. طيب لبن الفحل هل هو محرم أو غير محرم؟ لبن الفحل، والمراد الفحل الرجل مبر الفحل الحيوان، هل هو محرم أو لا؟ يعني أن الإنسان إذا كان تحته امرأة وأرضعت هذه المرأة طفلا، هل يثبت له من أحكام الرضاع ما يثبت من هذه المرأة أو لا؟ نقول نعم يثبت له. فلبن الفحل محرم، فكما أن المرضعة تكون أما للطفل الرضيع فكذلك صاحب اللبن يكون أبا لهذا الطفل الرضيع، لهذا الطفل الرضيع. فلو أن رجلا عنده له امرأة فأرضعت طفلا خمس رضعات، ففي هذه الحال تكون أما له من الرضاع، وصاحب اللبن يكون له أبا من الرضاع. طيب قد تثبت هنا، قد تثبت الأمومة في الرضاع دون الأبوة، وقد تثبت الأبوة دون الأمومة. فلو أن رجلا أن رجلا له امرأتان، امرأتان عنده زوجتين، أرضعت إحدى الزوجتين طفلا ثلاث رضعات، وأرضعته الأخرى رضعتين، هذا الطفل صار له أبو من الرضاع وليس له أم من الرضاع. لماذا؟ لأن هذا، لأن كل واحدة من النساء هنا لم ترضعه رضاعا كاملا، فله أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع. وقد يكون العكس، قد يكون الإنسان أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع، كما لو أن رجلا تحته امرأة أرضع طفلا رضعتين أو ثلاث رضعات، أرضعت زيدا من الناس ثلاث رضعات، ثم طلقها زوجها وتزوجت بآخر وهي في حبال الثاني أربعت وثنتين، وش صار الآن؟ صارت هذه المرأة أم لهم من الرضاع، وزوجها الأول ليس أبا وزوجها الثاني ليس أبا، لأنها إنما أربعت تحت حبال الأول كم رضعة؟ ثلاث، والرضاع المحرم خمس، الرضاع المحرم خمس، واضح الآن؟ طيب، إذن قد تثبت الأبوة دون الأمومة، وقد تثبت الأمومة دون الأبوة، وقد يجتمعان، وقد يجتمعان، يعني يكون له أب من الرضاع وله أم من الرضاع. أي هذه نادرة جدا، مثل الفرائض، يعني مثل يقول لو رجل عقد عليه، مرت علينا في الفرائض، لو أن رجلا له زوجتان كبرى وصغرى، فأرضعت زوجته الكبرى الصغرى، رجل تزوج امرأة كبرى لها 30 سنة وعقد له على طفلة صغيرة امرأة ستة أشهر كبرى أرضعت الصغرى، أرضعت الصغرى، هنا ينفسخ نكاح الكبرى، ينفسخ نكاح الكبرى. لكن مسألة كما سوف فيها تفصيل، لأن رضاع الكبرى والصغرى إما أن يكون قبل الدخول بالكبرى أو بعده، أو بعده، فإن كان قبل الدخول بالكبرى انفسخ نكاح الكبرى دون الصغرى، وإن كان بعد الدخول انفسخ نكاح الكبرى والصغرى. ليش؟ لأنه إذا كان قبل الدخول، قبل دخوله بالكبرى، نقول ينفسخ نكاح الكبرى لأنها صارت أم زوجته سلا ها، فالآن صارت هي ربيبة ولا غير ربيبة؟ ها، ما دخل بأمها، إيه ربيبة لم يدخل بأمها، فينفسخ نكاح الكبرى لأنها صارت أم زوجته، ولا تحرم الصغرى لأنها ربيبة، ومن شرط تحريم الربيبة أن يدخل بأمها وهو ما دخل بأمها، وإن كان ذلك بعد الدخول يحرم، تحرم عليه الكبرى وتحرم عليه الصغرى، أما الكبرى فلأنها أم زوجته، وأما الصغرى فلأنها ربيبة قد دخل بأمها، وأيضا تكون بنت له من الرضاع، تكون له بنت من الرضاع، واضح؟ شلون؟ إيه صحيح مؤثر، لو لبن بكر، لو امرأة بكر أرضعت، ها؟ إيه ما يتصور فيها، يعني البكر يعني يتصور رضاع فيه أمومة دون أبوة، في لبن البكر اللي ما تابع الحمل هذه تثبت الأبوة، تثبت الأمومة دون الأبوة، لكن على المذهب يشترط أن يكون هذا تابع الحمل. إذا هذا هذه أحكام الرضاع، وأهم شيء بالنسبة ما يتعلق بالرضاع ما هو؟ انتشار المحرم، المحرمية، يعني انتشار الرضاع، فالرضاع بالنسبة للمرضعة في أصولها وفروعها وحواشيها، وبالنسبة للطفل الرضيع في فروعه فقط، في فروعه فقط، أنت معنا يا ها؟ انتشار الرضاع للطفل الرضيع وين؟ في الفروع، وبالنسبة للمرضعة حواشي، واضح؟ ها؟ حواشي المرأة، أعمامها، أعمام له، وأخواله، أخوال له، ها؟ أيضا خالات له، يعني المرضى إذا كان لها أخت هي أخت خالته، مثل النسب، يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب، نعم، ها؟ ما تحل؟ لا لا، متى خلاص صارت أم زوجته؟ طلق الصورة، وش الصورة؟ يحرم الكبرى لأن صار أم زوجته. حتى لو طلق الصغرى خلاص ما يجوز له يتزوجها، صارت أم زوجته من الرضاع. لأن يعني المذهب التحريم من المصاهرة يحرم، وهذه مو مصاهرة هذا الرضاع. الشك، الشك معروف الظاهر. احنا ذكرنا الشك في الرضاع، أن الشك في الرضاع ثلاث أقسام: الشك في العدد، الشك في أصل الرضاع، وفي عدده، وفي كونه في الحولين. الشك في الرضاع ثلاث له ثلاث صور. الصورة الأولى أن نشك في أصل الرضاع، هل هذا الطفل ارتضى أم لم يرتضى، فإذا شككنا في الأصل عدمه، عدم التحريم. طيب الصورة الثانية الشك في العدد، شككنا هل هذا الطفل ارتضع من هذه المرأة خمس أو أربع، فالأصل أن عدم التحريم. طيب نشك أيضا في زمن الرضاع، فإذا شككنا هل هذا الرضاع وقع في الحولين أو بعد الحولين، فالأصل عدم التحريم، عدم التحريم. واضح هذا المذهب، مع أن لو مشينا على القاعدة يقولنا الأصل أنه في الحولين، لكن هم ينظرون إلى الأصل هل هو التحريم أو عدم التحريم. عدم التحريم الأصل، عدم التحريم. طيب بقي شهادة المرضعة، شهادة المرأة المرضعة هل تقبل أو لا تقبل؟ يعني إذا شهدت امرأة على الرضاع فهل تقبل أو لا تقبل؟ نقول المرأة المرضعة إما أن تشهد على فعل نفسها أو تشهد على فعل غيرها، إما أن تشهد على فعل نفسها أو تشهد على فعل غيرها. وفي كلا الحالتين، في كلا الحالين شهادتها مقبولة. مثال الصورة الأولى أن تشهد على فعل نفسها بأن تقول إني أرضعت فلانة وفلان، أرضعت فلانا وفلانا، أرضعتهم وخمس رضعات، على فعل ماذا؟ نفسها. على فعل غيرها بأن تقول أشهد أن فلانة أرضعت فلانا وفلانا، أشهد أن فلانة أرضعت فلانا وفلانا، فهي أيضا مقبولة. لكن هنا مسألة، وهي مسألتان. مسألة الأولى لو تعارض قول الشاهدة على الرضاع، قول من شهدت بالرضاع وقول المرضعة، بأن قالت المرأة أشهد أن فلان وفلان رضع من فلانة، وراحوا للمرأة قالت أبدا ما رضعتهم ما أذكر شيء، فهل نقبل قول الشاهدة أو نقبل قول المرضعة؟ المرأة دي يعني ادعي أنها رضعت، ما في احتمال أن المرأة نسيت، ها في احتمال يحتمل أن المرأة هذه ترضع نسيت، أنها رضعت ونسيت، يعني تجد شيء مضى مثلا عليه 30 سنة ولا تعلم مثلا في البيت، يعني كانوا في السابق الناس كل يوم يرضعون أطفال فيحتمل النسيان. فلهذا قال أهل العلم رحمهم الله إذا كانت الشاهدة ثقة، كانت الشاهدة ثقة هنا فالاحتياط أن يفرق بينهما، أن يفرق بينهما في هذا الحال. واضح؟ إذا المرضعة، المرضعة شهادتها مقبولة، أو المرأة بالنسبة مو بالمرضعة، المرأة شهادتها مقبولة في الرضاع سواء شهدت على فعل نفسها أو على فعل غيرها. وإذا تعارض قولها مع قول من باشر الرضاع فإن قولها مقدم. لكن في كلا هذه، في كلا الحالات يشترط ألا تكون متهمة، يشترط في شهادة المرأة ألا تكون متهمة، سواء نسبت الرضاعة إلى نفسها أو نسبته إلى غيرها. فلو قالت مثل إني أرضعت فلان وفلانة وهي متهمة، ليش؟ ولدها خطب البنت هذه وعيوها لها، تزوجت بآخر، يا توريك إني أرضعتكما حسدا من عندي أنفسهم، لا تقبل. أو مثلا يأتيها شخص، رجل مثل خطب امرأة بنت عمه أو قريبة منه وامتنع أهلها فزوجوها، فقال لامرأة يلا خذ دراهم واشهدي، روحي لهم وقولي وشلون تزوجون فلان وفلانة، فلان قد رضع من فلانة. فإذا حصل التفريق بينهما أتينا خرجنا عدة أتقدم وأخطبها فيخطب هذه المرأة وتزوجها. هذا يتصور؟ يوجد يوجد يعني ناس يسوون يعني أعمال شياطين. نعم. ففي هذا الحال إذا كانت متهمة فلا تقبل شهادتها، لا تقبل شهادتها. نعم نعم ده. لا لا الرضاع لا، نقول احنا شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان، ففرق بين الرضعة والمصة، فرق بين الرضعة والمصة. ذكرنا أن الفرق بين الرضعة والمصة أن الرضعة منفصلة عما قبله انفصالا بينا، ولهذا حتى في عرف الناس يقولون خذي أرضعي الطفل، أرضعي الطفل، ويعتبرون هذا مثابة الرضعة، يعني كالوجبة. أن تقول الاحتياط، احنا ذكرنا بلا شك هل الرضاع محرم أو غير محرم، فالأصل عدم التحريم. نعم. شلون تبقى محرمية؟ لا، إذا كان اللبن له يكون محرم، يكون محرم للبنت الصغرى هذه، بنته من الرضاع هو زوجته، مثل لو هذه المرأة الكبرى دخل بها وأتت بلبن تابع اللبن عن وطئه وأرضعت زوجته الصغرى، في هذه الحالة هذه الصغرى تكون بنتا له من الرضاع، ها؟ والكبرى أم زوجته تبقى هي حرام هذه وهذه. لكن هل تضمن الصغرى للكبرى المهر ولا لا؟ أحيانا يكون الضمان على الصغرى، وأحيانا يكون الضمان على الكبرى. فلو أن الكبرى هي التي أرضعت ضمنت، ولو أن الصغرى هي التي دبت إلى الكبرى والتقمت ثديها فالرضا على فالضمان على الصغرى، يعني صغرى امرأة نائمة كبرى، لو زوجت له زوجتان كبرى وصغرى، الكبرى نامت جت الصغرى هذه زوجته الصغرى ودبت والتقمت الثدي وهي نائمة ورضعت، يكون ها لا ضمان حقوق آدميين هذا، فالضمان على الصغرى. يقول الكتب يقول كراتين دخان شذي، هذا بيخرج كله من المس، لكن المشكلة الآن أن المكتبات ما يستخدمون لها الكراتين، ها المكتبات والكتب ما يستخدمون الكراتين الدخان، يقول أحسن إنها مقاسها مقاس كتب. هذا مو الحين نشيل الشرط. ففي هذه الحالة أقول إذا دبت الصغرى الكبرى تضمن المهر، وأما إذا كانت الصغرى ولا يقال أنها غير مكلفة نقول هذا حق آدمي، وحق الآدمي ما يفرق فيه بين صغير وبين كبير، بين صغير وبين كبير. نعم. لا لا مو بشرط، يعني هل يشترط لثبوت المحرمية في بالنسبة للرضاع أن يكون الطفل محتاج للرضاع؟ لا، حتى لو أرضع من غير حاجة، لو أن مرأة مثل أخذت هذا الطفل وأرضعته، نعم بقي رضاع الكبير، نسينا رضاع الكبير، هل هو محرم مؤثر أو لا؟ نقول الذي عليه جمهور العلماء أنه غير مؤثر، لا يؤثر رضاع الكبير، إن الله عز وجل يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، وقال إنما الرضاعة من المجاعة. فرضاع الكبير غير مؤثر، غير مؤثر. وأيضا يستدل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء، فقالوا أرأيت الحمو؟ قال الحمو والموت. ولو كان إرضاع الكبير يجوز لكان عليه الصلاة والسلام يقول الحمو إيش يرضع، يرضع يعني الحمو قريب الزوج، قريب الزوج. فلو أن مثلا الرجل له امرأة وله أخ يدخل عليها، دخول الأخ هذا على بيت أخيه هل هو مستنكر عند الناس؟ لا ما يستنكر، هذا الحمو، دخول الأخ مثلا إلى بيت أخيه هذا لا يستنكر، يعني الناس يقول إيه رجل دخل إلى بيت أخي ما في شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أرأيت الحمو؟ إياكم والدخول على النساء، قالوا أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، حمو الموت. لماذا؟ لأن الأجنبي، لأن دخول الأجنبي على هذه المرأة مستنكر، كيف رجل أجنبي يدخل لها المرأة ودخول غيره إيش ما يستنكر، ما يستنكر. ولهذا كثير من القضايا إنما تحدث، قضايا الزنا إنما تحدث من من؟ الأقارب، كثير من الأقارب يعني يحدث منهم هذا، يعني يستغلون، ينتهزون الفرص ويستغلون الفرص ويفعلون ما يفعلون. طيب هذا الذي عليه جمهور العلماء أن إرضاع الكبير غير مؤثر. وذهب الظاهرية، ذهب ابن حزم الظاهرية إلى أن إرضاع الكبير مؤثر، وأن المرأة إذا أرضعت طفلا كبيرا ولو كان عمره 60، مو طفلا، رجلا عمره 60 سنة، فإنه يكون ابنا لها من الرضاع. واستدلوا بحديث بقصة سالم مولى أبي حذيفة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرمي عليه. فقد كان سالم، كان سالم مولى لأبي حذيفة، تبنى، فلما جاء تحريم التبني أشكل عليهم الأمر، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرمي عليه، أرضعيه تحرمي عليه. واضح؟ فقالوا إنها في هذا دليل على أن إرضاع الكبير مؤثر ومحرم. لكن أجاب الجمهور، جمهور علماء عن هذا الحديث بأنه خاص بسالم مولى أبي حذيفة، لأنه خاص بسالم مولى أبي حذيفة. لكن هل هي خصوصية عين أو خصوصية وصف؟ الجمهور على أنها خصوصية عين، يعني خاص بسالم مولى أبي حذيفة بعينه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنها خصوصية وصف، وأنه لو وجدت حال كحال سالم مولى أبي حذيفة فإنه يثبت له الحكم، لكن ما يمكن توجد. لماذا؟ لأن التبني حرم. فالحقيقة أن الخلاف بين الجمهور، بين جواب الجمهور وهو خصوصية وصف أو كلام الشيخ رحمه الله خصوصية عين في وقتنا الحاضر الآن لفظي، لفظي نعم هو خلاف معنوي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فيما لو وجدت حال كحال سالم، نقول هذا ليس خاصا بسالم، بل لو وجد مثله في هذا الحال يجوز إرضاع. لكن في وقتنا الحاضر الخلاف لفظي، يعني الجمهور يقول خاص، شيخ الإسلام يقول خصوصية وصف، يعني من متى وجدت حال كحال سالم، رجل تبنى طفلا مثلا وكبر وشق عليه التحرز منه، يعني بالنسبة لمحارمه، ففي هذا الحال يجوز إرضاعه ويكون محرما. لكن نقول في وقتنا الحاضر هذا لا يتأتى، لأن التبني محرم، ادعوهم لآبائهم. نعم، ولو جهلا، ها ما يثبت، ما يثبت خلاص. سالم مولى أبي حذيفة حينما تبناه في وقت يجوز فيه التبني. نعم، إيه متعمدة ولا خطأ، شبه عمد ولا خطأ، كل واحد يثبت، لا يشترط في الرضاع. ولهذا قال ولو، ولا يقول ولو محرما، يعني لو أن رجلا أمسك امرأة وأكرهها على أن تصب لبنا في إناء وشرب منه الطفل 5 مرات فيثبت التحريم. يعني قال ولو محرما، يعني حتى لو كان اللبن مغصوبا، حتى ولو كان اللبن مغصوبا، ولو كان مثلا من زنا، يعني التحريم هنا يشمل كون اللبن محرما، كون نفس اللبن محرم بأن كان مغصوبا أو مسروقا، مثل امرأة أرضعت الطفل قالت خذ هذا الإناء، قالت لرجل خذ هذا الإناء أسقه لابنك، يرضع، جاء رجل وسرقه وارضع ابنه، تكون المرأة هذه أما له من الرضاع وإن كان اللبن مسروقا كذلك مغصوب. أو كان محرما، يعني نشأ عن وطئ محرم، رجل زنى بامرأة وثاب لبنها وأرضعت، يثبت التحريم ولا يثبت؟ فقوله محرما يشمل تحريم عين المرضعة، يعني تكون المرضعة وطئها، يعني لبنها نشأ عن وطئ محرم، أو يكون اللبن مباحا في الأصل ولكن توصل إليه بطريق محرم، طريق مكروه. يقول العلماء كره استرضاع فاجرة وحمقاء، كره استرضاع فاجرة وحمقاء. ليش؟ قالوا لأن اللبن يؤثر، الغذاء الإنسان إذا تغذى بالشيء يتأثر. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. قالوا إنما نهي عن ذلك لأن الذي يتغذى على السباع وعلى ذي المخلب من الطير يكتسب من طباعها، يكون في حب العدوان يعتدي. نعم ما يمكن، خلاص حرم، ما يمكن. مش مثل ها إيه؟ إذا كان صغير يأثر. لا لا ما يمكن، ما يثبت التحريم، ما يثبت التحريم، لازم الطفل يكون صغير. نعم لا يعامل معاملة أحكام الإسلام. شوف الكفار كل معاملاتهم، معاملاتهم إذا تحاكموا إلى الإسلام يحكم بحكم الإسلام. ولهذا مثل لو أن رجلا تزوج امرأة، بيأتينا إن شاء الله في باب نكاح الكفار أن الكفار إذا تناكحوا فيما بينهم ثم احتكموا إلينا، ثم احتكموا إلينا فإننا نحكم بما يقتضيه شرعنا. فإن كان المانع الذي موجود حال الكفر زال أمضينا النكاح كما هو، وإن كان موجودا وكان المانع موجود فرق بينهم. فلو أن رجلا مثلا تزوج في حال كفره تزوج امرأة معتدة من الغير، هذا في شرعنا حرام أو حلال؟ حرام. لو أن تزوجها قبل سنتين أو ثلاث سنوات ثم احتكموا إلينا، المانع الآن زال، يقرون على نكاحه. لكن إذا كان المانع موجودا كما لو تزوج ذات محرم منه، تزوج أخته أو عمته أو ما أشبه ذلك، هنا يفرق بينهما. ما يجوز التبني، حرام التبني، حرام. الله عز وجل ها لا لا ما هو موجود، يقول عند شيخ الإسلام يقول الآن التبني حرام، حتى الجمهور جمهور العلماء. ولا ينظر كل إنسان جاهل أو غير جاهل، يعني يقول والله أنا تبنيت جاهل، يفرق بينهما، يفرق بينهما. طيب في مسألة هي المشكلة الآن، مسألة بنوك اللبن، بنوك اللبن، تعرفون بنوك اللبن مثل بنوك الدم، يعني يوجد هم يحثون على الإرضاع الطبيعي، يحثون النساء على أن يرضعن أولادهن رضاعا طبيعيا. يوجد الآن في بعض البلدان بنوك، كل مرأة تتبرع بشيء من لبنها يوضع في هذا البنك ويرضع به الأطفال، ربما يباع، أو إذا كان الطفل عنده نقص مثلا في الفيتامينات أو ما أشبه ذلك يعطى من هذا، من هذا اللبن. وهذه حقيقة فيه مسألة خطيرة، لأن مسألة بنوك اللبن لا يمكن أن تضبط. ربما أن طفلا يرتضع من هذا اللبن، لبن هذا البنك، وامرأة ترتضع من لبن هذا البنك وتنكح. ولا هي من حيث القواعد، يعني لو مثلا ضبطناها، هذا لبن امرأة فلانة بنت فلان رضع منه فلان ورضع منه فلان، يعني ربما يحتاج إلى ضبط، يحتاج إلى ضبط. فمسألة بنوك الحليب هذه مشكلة، يعني لأنها تسبب اختلاط في التحليب. الحل تترك الحمد لله، فيها العلبة لأن تقوم مقامها رضاع. وش دراك إنها لبنها المرأة ميتة ولا حية؟ إيه يثبت التحريم سواء كان اللبن لبن امرأة حية أو ميتة. هذا السؤال يقول إذا أكره الطفل حتى لو أكره الرضاع، ولهذا شوف المؤلف قوله ولو محرما، ما بعد تكلمنا عليه، يعني ولو كان الرضاع محرما سواء من جهة الطفل بأن أكره. والطفل حقيقة ما يوصف، يعني فعل الطفل ما يوصف بإكراه، لا يوصف بإكراه، لأنه حتى مع أمه التي هي أمه قد تكرهه على الرضاع. ففعل يعني بالنسبة للطفل مسألة الإكراه بالنسبة للطفل لا تتصور. لكن يتصور لو أن امرأة مثلا أخذت طفلا من أمه أخذته قهرا وأرضعته، هذا نعم إكراه. نعم آخر سؤال. إذا اختلط لبنا، يعني امرأة أرضعت لها لبن واختلط لبنها بلبن آخر بماء ولا وشو وشوفي أي كلهم أمهات أي كلهم أمهات مادام غير متميز. لكن لو أن اللبن هذا وضع لبن المرأة وضع في طعام أو في مع شراب عصير أو ما شبه ذلك، أحيانا يحطون عصير بالحليب، وارتضع الطفل، يقول ما دام متميز فيه طعم يوجد فيه الطعم هو محرم. أما لو استهلك بحيث ما لم يكن له طعم فهذا ما يؤثر. ولهذا لو إنسان حلف قال والله لا أشرب لا أكل بيضا، فأكل البيض مستهلكا في غيره مثل مطبوخ ما يحنث، لأنه ما يصدق عليه أنه أكل بيض، فهمت؟ أما لك لا واضح يحرم. واضح الآن الرضاع ها؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.